عمري في الدار قميت اروح خرجني لا بغيت خرج من الحرب يا البحر وجا وقتها صاي الشرك لزقتها اتوحشت معاك العوبه يا ورواح نبدوها من اليوم عمري في الدار قميت اروح خرجني لا بغيت يا البحر وجا وقتها صاي الشرك لزقتها وحشت معاك العوبة يا مروح نبدوها من يوم أيوة أيا ريو سند بقيزانتا شيخ ماميدو موني الريكوس أرسلان الفارو يفرس أبي البرودة اسماعيل البنزة أمير بيصابيحة مليكو هاتي قلبي هرجع هرجع هرجع وقارع فطرة في الغابة وفوتوها شابة يا ديرو شوية يا غيتا وانا ياما شوفي يا مصنع بيك وعندقني بدمي يا فطرة في الغابة وفوتوها شابة يا ديرو شوية غيتا وانا ياما شوفي يا مصنع بيك وعندقني بيك ريكوس ليش يقول باجيستا ايا اللازو فوشا ايا حمودك وفر المولاي وستقولي زاكي يا باش بلال وزاكي يا موبيل بالمليون ومليون وزين والحمراوة اما طلع بتهود غير اسمع الطرسي فوق البابلو وسلعة تاع بابلو بيضة والموسيقى هاي هذيك هي الرشقة يوم نضربو خطوطة وبرد الحيل صوتة الطرسي فوق البابلو وسلعة تاع بابلو اسكوبارا بيضة والموسيقى هاي هذيك هي الرشقة يوم نضربو خطوطة يوم برد الحيل صوت أكل ما تزاوب أي أسطرة وملكة السوبة وناس فروحة هم عسكر العركة والقدر والروحة ناصر معروفي فاروق كازانوفا كادير البيلي بالعباس حلوبة هايدي فدو ومين عليهم بالرح يا الحزب اللي عمره يفرح كل رجل الصهرومة يا اينا عارفو كي ضرومة احنا صايد فاهمنا هاي فاهمنا يخلو دراهمنا ومين عليهم بالرح الحزب اللي عمري يفرح بلا كل رجل الصهرومة يا اينا عارفو كي ضرومة احنا صايد فاهمنا هاي فاهمنا يخلو دراهمنا شفيق الهرة والمغاربة ناويلا سوريا سوريا اكرام هات شوفي عمري في الدار قميص اروح خرجني ليه بغيت يا البحر وجا وقتاه صاي الشرط لسقتاه اتوحشت معاك العوم يا ورواح نبدوه يا مليون عمري في الدار قميص اروح خرجني ليه بغيت فارس ام بي برودكت